الشيخ هات ما حكم ترك صلاة شفه الوتر؟ نعم بصلي المغرب 3 ركعات ايش احفظه خلاص شفه الوتر ما صليت. أيوة يعني إذا إذا إذا أنت لم تصلي إيش حكم ما إذا إذا ترك الشفع والوتر؟ نعم نعم طبعا هو لا يأثم لأن الله فرض على الناس 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن العلماء يقولون من واظب على ترك الوتر أسيء به الظن وترد شهادته لأنه هذا يدل على رقة دينه. ما قالوا يأثم بس قالوا هذا ما هو مجال للثقة، ما هو أهل للثقة. اللي يعرف أجر صلاة الليل وأهمية صلاة الوتر وبعدين يواظب على تركها وما يصليها ولا مرة، إيش النفسية هذه؟ إيش النفسية هذه اللي يعني يعرف أجر الوتر وفضل قيام الليل ولا مرة؟ فلذلك عندهم إنه هذا الرجل يعني هذا مشكوك، ما هو موضع ثقة، ما هو وربما ردوا شهادته. ولذلك يعني نحن نقول خلي الآن شهادة إيش موقف الناس، لكن ليش التفريط؟ ليش التفريط؟ يعني من كثرة حسناتنا يا أخي، يعني من كثرة حسناتنا يعني ما إحنا محتاجين مصادر أخرى للحسنات؟ حسناتنا كذا متلتلة وتفيض يعني وزايدة؟ لا والله، يوم القيامة يجي هو يعني يقول الزوج لزوجته أي زوج كنت لك؟ تقول خير زوج وتثني عليه، يقول فإني أسألك اليوم حسنة واحدة، حسنة واحدة. والزوجة تسأل يا زوجي كيف كنت، أي زوجة كنت لك؟ يقول تقول خير زوجة وكنت ذا، يقول تقول فإني أسألك اليوم حسنة واحدة تهبنيها حسنة واحدة. الأب يقول للابن أي أب كنت لكم، كنت يقول خير أب ويثني، يقول فإني أسألك حسنة واحدة، يقول إليك عني أنا اليوم أحوج، أنا أحتاج أكثر من حاجتك اللي تحتاجها أنت، أنا أحتاجها، إليك عني على حسنة. يدور حسنة يوم القيامة لأنه ممكن يعني فمن يعني ثقلت موازينه فأولئك ممكن تثقل بحسنة، الفرق يطلع حسنة. دور يا أخي يوم القيامة ندور على الحسنات، فليش التفريط؟ هذا السؤال، ليش التفريط؟